أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات ما كان عليه نبي الله إبراهيم وما كان عليه اليهود والنصارى ومشركي العرب، وفي ذلك بيان فضيلة هذا الإسلام وحسنه وأنه امتداد لدين إبراهيم، ويتضمن ذلك حجج وبراهين وأدلة. وأنتم لا يخفى عليكم أن للجمل أسباب تجعل المتكلم يتكلم بهذه الكلام أو السامع يسمع، لذلك للجمل مقاطع تكون هي الثقل، تكون هي اللي فيها منصب الكلام. لذلك هذا الذي يعبرون عنه في المعاني بالمسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، لأن الكلام أحيانا يكون الجالب له المبتدأ. أنت تعرف الخبر وتعرف الحال والظرف والجار والمجرور والمتعلقات، لكن لا تعرف مثلا من المبتدأ، من اللي قام بالفعل. تقول مثلا زيد، تعرف الفاعل والمفعول والحال وكل شيء، لكن ما تعرف الظرف المكان اللي وقع فيه. تقول مثلا في الحرم، بعدين تبدأ تقول حصل كذا وكذا. فالجمل لها محلات تكون هي الثقل، أحيانا يكون الثقل عمدة وأحيانا تكون الفضلة هي الثقل في الجملة، لأن منصب الكلام ومنصب الربط على على على على على الفضلة، كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني هذا هنا ثقل الجملة. أو في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، هذا هو ثقل الجملة هنا. كذلك هذه المحاورات لما جاءت الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني بعد أن ذكر ما ذكر وفى، وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه، أمره بذبح الولد ذبحه، أمره بأن يذهب لمكة فذهب، أمره بأن يترك ولده فتركه، كل ما أمره بشيء أمره بأن يختتم، اختتن وعمره 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، أي بالآلة التي اسمها القدوم القدوم أو بالمكان الذي يسمى القدوم. كل ما أمره ربه بشيء يقول حاضر، لا يقول لا، وفى أتمهن. إذن بعد هذا من يغرب عن ملة إبراهيم؟ من يترك هذا بعد هذا كله؟ إلا من سفيه نفسه. سفيه السفه في اللغة الطيش والخفة. مشينا كما تسفهت رماح أعالها مر السحاب، يعني كأنها تحركها الرياح. ومنه السفه لأن صاحبه صاحب طيش، ولذلك الله جعل السفيه يحجر عليه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم، أموالهم هم أموالك أنت، لأن مال المسلم مالك. فلا تعطي السفيه ماله، لأنك إذا أعطيته ضيعه، ولذلك لا بد أن يحجر على السفيه. يعطى إنفاقه لكن لا يترك له التصرف. وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذن لا يترك دين إبراهيم إلا من سفيه، أصبح قليل العقل طايش لا يضع الأمور في مواضعها. ولذلك قال نفسه، فنفسه للعلماء فيها أقوال، أقواها ثلاثة: أن تكون نفسه منصوبة بنزع الخافض، أو تكون سفيها مشربة معنى جهيلة أو ظلمة فتكون مفعول لنفسه، أو تكون سفيها نفسه تمييز محول عن فاعل وعرف، ولكن ذلك قليل، لأن التمييز من شروطه أن يكون نكرة، اسم بمعنى من مبين نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره. امتلأ الإناء ماء، فماء يعني اسم مبين، يعني مبين للامتلاء، نكر ماء بمعنى من، امتلأ الإناء من الماء. اشتعل الرأس شيبا، شيبا مبين الاشتعال. إذن هو، ولذلك يعني النحاة برعوا في التسمية، التمييز، الحال، المفعول لأجله، الظرف، أسماء موحية إلى ما سميت به لمن يفهم. وما أحوج طلاب العلم الحقيقة للاهتمام بهذا الجانب، وهو العلوم المساعدة. إذن لا يرغب عن ملتي، والملة هي الدين والعادة، الملة هنا الدين. لا أحد يرغب، يرغب يعني يختار، يرغب عن، رغب في، أحبه، رغب عنه إذا عدل عنه. ولذلك عن حرف للتعدية، رغبت عن فلان يعني تعديته، الرغبة ذهبت إلى غيره، لكن رغبت في فلان يعني كأن الرغبة فيه للظرفية حاصلة فيه. ولذلك اختلفوا في قوله وترغبون أن تنكحوهن، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، من العلماء قال وترغبون في نكاحهن لمالهن وجمالهن، وبعضهم قال ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن. وهذا من إعجاز القرآن أن يأتي المصدر محتمل لهذا ولهذا. ولذلك القرآن حمال وذو وجوه، وإن كانت يعني عائشة رشحت أنه ترغبون، هو الرجل تكون عنده اليتيمة فيكون لها مال ويرغب أن يتزوجها ولا يعطيها مهر نسائها، ترغبون في نكاحهن هنا، فاتركوهن أو اعطوهن المهر الذي يعطى لغيرهن، وإن خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى فدعوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ولذلك هذا يعني هنا قال إذن ومن يرغب عن ملة إبراهيم، عن دين إبراهيم، إلا من سفيها في نفسه أو ظلم نفسه أو سفيها نفسه. نعم، يمكن أن تكون منصوبة بنزع الخافض أو مفعول به أو تمييز على تأويل لبعض علماء إيش النحو، أن التمييز قد يأتي معرفة ويكون هنا تمييز محول عن فاعل، سفيهت نفسه فحول التمييز عن الفاعل كما هو معروف كاشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس. ولقد اصطفيناه اخترناه في الدنيا اللي هو إبراهيم. ولذلك الاصطفاء من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الرسل بشر ولكن الله يمن عليهم، يعطيهم الرسالة، كما قال تعالى عن نبينا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هي يمن على من يشاء من عباده، يوحى إلي، يمن علي بالرسالة وبالوحي. فلذلك ينبغي للمسلم أن تكون همته عالية، يسأل الله الاستقامة، يسأله العلم، يسأله الفردوس، يسأله أن يكون قدوة في الخير، وأن لا تكون همته ضعيفة، يعيش ليعيش. ولذا المشكلة نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردالك لازم، وتشغل فيما سوف تكره ربه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. فذلك ينبغي للعاقل وللمسلم أن يبادر ليترك له بصمات قبل أن يموت، إن كان عالما يؤلف كتاب، إن كان صاحب عقل يأتي بنظرية تساعد الأمة، إن كان صاحب مال يترك له مشاريع، إن كان صاحب فكر يصلح ذات البين بين الأمة ويزيل الخلاف ويزيل الفوارق الوهمية المجعولة بين الدعاة في كثير من البقاع. فكل واحد يقدم ما يستطيع لدينه ولأمته قبل أن يموت. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ويقول الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، أنت هل قمت بما أمرت به؟ لا تكلف إلا نفسك. كل واحد منا ينبغي أن يقوم بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا، لا تكلف إلا نفسك، لكن ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع، على الأقل يتوضأ ويصلي في الليل ويقول اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قوي صفوفهم، اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم رد عنا كيد أعدائنا. هذا عمل طيب. من لم يهتم بأمر المسلمين يدعو، ينصح، يعلم واحد الفاتحة، يبصر واحد، جارك إذا كان لا يصلي تكرمه وتقول له ما لك الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء، إن الصلاة كانت على المؤمنين. أما تجد الواحد له جار سنين عديدة لا يعرف اسمه ولا يراه، ونحن الحقيقة مشكلتنا عدم التطبيق، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره. ما زال جبريل يوصيني بالجار. إذن لا يرغب عن ملة إبراهيم وعن دينه إلا من ظلم نفسه وجهل حق نفسه. والحال والله لقد، اللام مؤكد وقد مؤكد، مؤكدان، اصطفيناه اخترناه، والاصطفاء هو الاختيار، والنون لله والهاء لإبراهيم، اصطفى الله إبراهيم. ولذلك الضمائر تسمى الكناية وهي موضوع على الاختصار، لأن الضمير لا بد فيه من ظاهر يرجع إليه، لأن وهو لا تعرف، لا بد للضمير من مرجع. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه، النون هنا معروف أنها لله، ولقد اصطفاه الله. وإنه أيضا اللي هو إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين، والصالح في الآخرة هو الذي استقام على دين الله حتى مات، هذا الذي يكون له الصلاح يوم القيامة. فالذي يستقيم على دين الله حتى يموت هذا هو الصالح. ولذلك قبل الموت الإنسان لا يدري ما عاقبته. في صحيح البخاري ومسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وفي هذه حتى لا يكون بينها وبينها أي الجنة إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل فيدخلها. ولذلك السابقة هذه مخيفة جدا، ولذلك ينبغي للمسلم أن يجتهد في الطاعة ويسأل الله التثبيت، لأنها فعلا تخيف، لأنه إذا نفخ فيه كتب الملك إيش؟ أربعة، شقي أو سعيد. ولكن نحن ما لنا شغل في هذا. لما استشكل الصحابة ذلك لما نزلت آية الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قالت الصحابة: ففيما العمل ما دامت كل شيء انتهى؟ قال: اعملوا فكل ويسر لما خلق له، اعملوا. ولما قال الصحابي: أقيد الناقة وأتوكل، ماذا قال له؟ قيدها وتوكل، قيدها. ولذلك الله قال: وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. قال العلماء: غير الله إذا توكلت عليه يموت، لكن الله حشاه، إذا توكلت عليه وكلك، لأنه قوي جل وعلا. ولكن نحن نقوم بالأسباب ونعلم أن الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا بإرادة الله، لكن نحن أمرنا الله بالأسباب. نصلي لأنه أمرنا بالصلاة، ونصوم لأنه أمرنا بالصوم، ونغض أبصارنا لأنه أمرنا بذلك، ونكف ألسنتنا عن الكذب والغيبة لأن الله أمرنا بذلك، ونسأل الله أن يوفقنا، لأن هذه الأسباب مطالب بها ومأمور بها. ولذلك كل الدنيا قائمة على الأسباب. الله أمر مريم قال لها: وهزي إليك. كان يمكن أن يطلع لها الرطب من الأرض كما كانت يأتيها الفاكهة في المحراب. ولذلك قال لما رأها تأتيها الفاكهة في غير وقتها ولا حولها شيء، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما رأى هذا القدرة وتذكر قال: أنا ما عندي أولاد، إذا ندعو الله يعطيني أولاد، فأعطاه. أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فالأسباب هذه إذا أراد الله تكون عكس. ولذلك الإنسان خلق من غير أب ولا أم، آدم، وخلق من أم من غير أب، عيسى، وخلق من أب من غير أم، حواء، والبقية خلقت من أب وأم، القسمة رباعية، آدم من غير أب ولا أم، عيسى من أم من غير أب، حواء من أب من غير أم، خرجت من ضلعه، وبقية الخلق من أب وأم. إذن القسمة رباعية. والنار تحرق، الله قال: كوني بردا. قال العلماء: لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم، إذ قال اذكر حين قال له ربه: أسلم، انقذ، اخلص، استقم. ولذلك المفعول في مثل هذا يحذف لأنه معروف. قال: أسلمت، انقذت لرب العالمين. إذن اذكر وقت قول الله تعالى لإبراهيم: استقم، نفذ أمري. قال إبراهيم: حاضر، استقم، نفذ. ووصى بها، أي بكلمة إسلم أو بالملة أو بالدين، المفهوم من قوله أسلم، إبراهيم بنيه أولاده. ويعقوب أيضا وصى بنيه بذلك قائلين: يا بني، أو قائل اللي هو يعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين، اختار لكم هذا الدين، وهو دين الإسلام، لأنه ما فيه رهبنة ولا فيه أغلال وأطام، وفيه القصاص وفيه العفو، فهو وسط بين الأديان، دين الإسلام. لذلك كل ما يدعو الإسلام هو متجه، أحكامه عدل، وأوامره مقبولة، ونواهيه التي لا ينهى إلا عن شيء يضر، ولا يأمر إلا بشيء ينفع. إذن ووصى بها، أي إبراهيم وصى بها اللي هي أسلم أو الكلمة أو لا إله إلا الله أو الإسلام، وكل الكلام متقارب، يعني ما في خلاف متنوع. بنيه ويعقوب أيضا وصى بها، بنيه. قائلين يا بني إن الله اختار لكم الدين الدين الإسلامي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اختار لكم هذا الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التعبير يدل على شدة التمسك بالإسلام وعدم تركه، لأن الموت يمكن تأتي للإنسان في أي لحظة. فإذا قيل للإنسان لا تموت إلا وأنت مسلم، قيل له لا تترك الإسلام أي لحظة، فتمسك به لكون الموت قد تأتيك في أي لحظة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة، يعني لا تخرج من المدينة إذا كنت يعني تستطيع أن تبقى فيها، تفتح الشام ويذهب الناس يبسون والمدينة خير لهم، تفتح اليمن ويذهب الناس يبسون والمدينة خير لهم، يفتح العراق. والحديث الصحيح هنا قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن وصى إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه قائلين لذريتهم إن الله اختار لكم هذا الدين واصطفاه لكم من بين الأديان فلا تتركوه طرفة عين، لأن الإنسان إذا ترك الدين طرفة عين قد تأتيه المنية في ذلك الوقت، وهو أمركم أن تموتوا على الإسلام فلا تتركوه وتمسكوا به، لأن الموت قد تأتي في أي لحظة. وهذا تعبير يؤكد أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذا الكلام هنا فيه رد على اليهود وإزراء بهم في قولهم إن إبراهيم كان يهوديا، وفي قول النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا كما سيأتي في الآيات الآتية، لأن هذا الكلام منصب على توضيح أن إبراهيم ليس يتبع اليهودية ولا النصرانية، وأن إبراهيم دينه الإسلام كما قال أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، وجاد لهم في الآيات التي جاء وفد نجران وبين لهم أن إبراهيم كان قبل اليهودية والنصرانية. الآية اللي فيها هذا ما هي؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. كيف تنسب إبراهيم لليهودية والنصرانية وهي نزلت بعده؟ وما أنزلت الآية اللي قبل هذا ما هي؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إذن هو سابق لهم وهم تابعون له، فكيف ينسب لهم وهو قبلهم؟ إذن هذا هو ثقة للجملة هنا وهو المنصب له هذا. بل كنتم شهداء أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حين قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهذا من باب الوصية بالأمر المهم، لأن الإنسان إذا كان عنده شيء يهمه وهو أراد أن يتنقل أول ما يوصي به ما هو مهم عنده. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خير، وفي حجة الوداع قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. فالأشياء المهمة يوصى بها، وقال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضا، ونهى عن الخلاف وقال إنه الحالقة تحلق الدين، وبيّن أن يعني الفتن التي تتقع أن من الناس من يكون سيد ويكون بارز ويصلح الله به بين فئتين، كالحسن قال إن ابني هذا سيد. ولذلك أغلب المشاكل التي تقع بين المسلمين تحل بماذا؟ بالتنازل. والد ترك مال، إذا لم يتنازل بعض الورثة يتضاربون ويذهبون للمحكمة ويتقاتلون، لكن إذا تنازل بعض للبعض انتهت المشكلة. إذن كل المشاكل سببها عدم التفاهم. مع الأسف أن أعداءنا يديرون الخلاف إدارة حضارية منتجة، ونحن ندير خلافنا إدارة سلبية، نتضارب ونتهارج، بعدين كل هذا يضرب الثاني ونتقاتل. وأنظر إلى أوروبا الآن كيف يعني يدير خلافهم إدارة منتجة. أنظر إلى ألمانيا وفرنسا الآن كيف استطاعوا أن تتنازل هذه، وعملوا قوة اقتصادية هائلة، والمسلمون جيران قبلتهم واحدة ورسولهم واحد وكتابهم واحد، ومع هذا الواحد ينظر إلى الثاني ويقول له ما لا أبغضك في الله. أيوة أبغضك في الله، ليش تبغضه هو أخوك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنحن في حاجة ماسة إلى يعني الوعي، أن يكون عندنا وعي، وأن يكون عندنا إذا تزاحمت المفاسد نرتكب أصغر المفاسد، وإذا تزاحمت المصالح نأخذ أعظم المصالح. لأن ليس الفقه أن تعلم أن هذا يضر وهذا ينفع، الفقه أن تعلم أي الضررين أعظم فتهدره في ارتكاب الأصغر، وتعلم أي المنفعتين أعظم فتهدر الصغرى لإيجاد المنفعة العظمى. هذا هو الفقه. إذن إذ قال إبراهيم لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك الله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل عم، ولذلك قالوا العم يقال له الأب، فهنا إسماعيل ليس أب ليعقوب وإنما هو عم له، وسمى نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، لأن العم يقال له الأب في اللغة. إلها واحدا، والحال أننا له مسلمون من قادون على أو إلها واحدا ونحن له مسلمون نعبد إلها واحدا. أحسن شيء في الجملة أن تكون حالية، وفي هذا إزراء باليهود الذين قالوا عزير بن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. إذن نحن نعبد إلها واحدا، لا اليهود الذين قالوا ولا النصارى الذين قالوا. تلك أمة، تلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ولذلك كل جمع مؤنث. إن قومي تحدثوا، إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، كل جمع يمكن يكون مؤنث. قالت الرجال، قالت الأعراب، فكل جمع يمكن يؤنث، ولكن لا تلزم التاء إلا في قامت هند أو الشمس طلعت، أما غير هذا قد تأتي بالتاء وقد لا تأتي تاء التأنيث، وإنما تلزم فعل مضمري متصل ومفهم من ذات حري، والباقي لا يلزم. كسر اللبنة وكسرت اللبنة. هنا قال تلك، تلك إشارة للبعيد لفضلهم ولعظيم شأنهم. أمة المقصود بهم إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. تلك هؤلاء أمة، جماعة لهم شأن، قد خلت مضت أو خلت منهم الديار لأنهم ماتوا، لها هذه الأمة لها ما كسبت، لها فعلها وأعمالها، ولكم ما كسبتم أنتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لا تسألون عن عمل هؤلاء وما كانوا يفعلونه، وإنما كل إنسان مسؤول عن فعله، فلا تغتروا بأنكم تقولون إنهم يعملون، هم لهم عملهم ولهم عبادتهم، وأنتم عليكم وزركم وما فعلتم. فيا يهود لا تغتروا بذلك، وأنكم أنتم مع هؤلاء فهم على الدين واستقاموا، وأنتم أخطأتم وسنيتم سنن لأنفسكم فالأمر يختلف، فبادروا واعملوا لأنفسكم قبل أن يفوت الأوان. ولذلك قال هنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لا لا، قال لهم لا، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.